وإذا تقرر هذا فليعلم أن هذه الكتب التي يوجد فيها التأثر بمذاهب الفلاسفة لا ينبغي أن يقرأها طالب العلم في مبادئ طلبه ولا حال التوسط، وإنما يقرأها حال الانتهاء، سواء قرأ ذلك الكتاب على شيخ أو كان يعرض ما يشكل منه على شيخ. وأما قراءته في المبادئ ولو على شيخ أو الاستقلال بالنفس في قراءته فإنه يرجع على صاحبه بالضرر، فإنه لا يعرف منازل القول فيه. المقصد السادس العناية به. لم يحفل هذا الكتاب بكبير عناية سوى طبعه مرات عديدة في نشرات عليلة، وأمثل طبعاته هي الطبعة التي اعتنى بها الدكتور أبو اليزيد العجمي، وهي هذه الطبعة التي اعتمدناها، على أنه يوجد في مواضع منها سوء قراءة للأصل ومواضع أخرى في الحاشية تحتاج إلى تصحيح. ومن جملة ما فارقت به نشرة أبو اليزيد العجمي عن الطبعات الأخرى، وإن كانت نشرة أبي اليزيد هي أفضلها الاعتماد على نسخة قديمة، أنه أسقط تراجم الأبواب في عدها، وينبغي إدراجها نقلا لها من النسخ الأخرى. فأول هذه الأبواب في هذه الأوراق هو الباب 17، وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذا وكذا، كهذا الأوراق هو الباب 17 في كون العلوم مركوزة، وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذلك في كذا وكذا، كهذا الأوراق هو الباب 17 في كون العلوم مركوزة، وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذا وكذا، كهذا الأوراق هو الباب 17 في كون العلوم مركوزة، وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذا كالنار في الحجر والنخلة في النوى والذهب في الحجارة وكالماء تحت الأرض، لكن كما أن من الماء ما يجري من غير فعل بشري ومنه ما يعاين تحت الأرض لكن لا يتوصل إليه إلا بدلو وريشا، ومنه ما هو كامل يحتاج باستنباطه إلى حفر وتعب شديد، فإن علي به أدرك إلا بقي غير منتفع به، كذا العلم في نفوس البشر منه ما يوجد من غير تعلم بشري، وذلك حال الأنبياء، فإنه تبيض عليهم المعارف من جهة الملأ الأعلى، فمنه ما يوجد بأدنى تعلم، فمنه ما يصوب وجوده كحال أكثر عوام الناس. قوله رحمه الله تعالى: نفس الإنسان معدن الحكمة والعلوم، وهي مركوزة فيها بالفطرة مجعولة لها بالقوة. مراده بقوله مجعولة لها بالقوة، مجعولة لها بالقوة أي لها الأهلية في إدراك العلوم، فهي قادرة على استخراجها، وهذا هو المراد بالقوة التي توجد في كلام الفقهاء والأصوليين، فالمراد بها الأهلية. ومقصوده أن النفس البشرية قادرة على التعلم، فقد ركزت فيها هذه الطبيعة وصارت فطرة لها، كالنار في الحجر والنخلة في النواة والذهب في الحجارة وكالماء تحت الأرض، فإن الحجر إذا أوري أوقد النار، وكذلك النواة إذا سقيت خرجت النخلة، والحجارة إذا كسرت وجد فيها الذهب، والأرض إذا استنبط من باطنها الماء برز على ظهرها. وهذا حال النفوس البشرية في العلم، فإن العلم موجود فيها غريزة، لكن خروج هذا العلم وظهوره يحتاج إلى أحوال تختلف من إنسان إلى إنسان، فمنه ما يوجد من غير تعلم بشري، وذلك حال الأنبياء، فإن الأنبياء لا يتلقون علومهم من بشر، وإنما يتلقون علومهم من عند حكيم خبير. وقد عبر رحمه الله تعالى عن هذا التلقي بقوله: فإنه تفيض عليهم المعارف من جهة الملأ الأعلى. والتعبير بفيض المعارف من جهة الملأ الأعلى أو المحل الأعلى هي من عبارات الفلاسفة وباطنية المتصوفة، لأنهم لا يعتقدون كون الله سبحانه وتعالى متكلما بحرف وصوت. ومنهم من ينفي الإله أصلا، فهو يرى أن هذه المعارف فاضت من جهة محل أعلى أو ملأ أعلى. فالقائلون بإثبات الصانع وهو الرب يريدون بالملأ الأعلى الملائكة المقربين، وأنهم يلقون إليهم هذه المعارف والعلوم بالفيض دون تكليم. ومنهم الذين ينفون الصانع من الفلاسفة وينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، فإنهم يزعمون أن هذه المعارف تفيض من العقل الفعال وهو أحد العقول العشرة عندهم في دعواهم في وجود المحدثات. والمقصود أن هذه العبارة كيفما قلبت مما ينبغي أن يجتنب. وعلوم الأنبياء هي علوم أوحاها الله سبحانه وتعالى إليهم بطرق الوحي التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف. وغير الأنبياء منهم من يسهل عليه التعلم فيتعلم بأدنى وسيلة وأيسر سبيل وتكفيه الإشارة عن العبارة، ومنهم من يصعب عليه التعلم كحال أكثر عوام الناس. نعم. ولكون العلوم مركوزة في النفوس، قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله: بما فعل المبطلون. فنبه أنهم أقروا أن الله هو الذي يربيهم ويربيهم ويرزقهم ويكملهم من الطفولية، فهذا إقرار نفوسهم كلهم بما ركز في عقولهم. فأما الإقرار باللسان فلم يحصل من كلهم، وكذا المعنى بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي لو اعتبرت أحوالهم لكانت نفوسهم وجوارحهم تنطق بذلك. وعلى هذا قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، تبين أن الدين الحنيف وهو المستقيم قد فطر الناس عليه، أي خلقهم خلقهم عالمين به، وأن المعاندين وإن قصدوا تبديله وإزالة الناس عنه لم يقدروا عليه. وعلى ذلك قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فقال تعالى: في من قويت فيهم الصبغة والفطرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فسمى ذلك كتابا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وأما الشهادة المأخوذة عليهم فالناس فيها ضربان: ضرب أجالوا خواطرهم فيها حتى أدركوا حقائقها فصاروا كمن حملوا الشهادة فنسوها ثم تذكروها. ولذلك قال تعالى في غير موضع: لعلهم يتذكرون. وقال: وليذكر أولو الألباب. فضرب أهملوا أنفسهم ولم يشتغلوا بتذكر ما حملوا من الشهادة، كما قال تعالى: فإذا ذكروا لا يذكرون. فهم في الجهالة يتسكعون. وعلى هذا حثنا الله تعالى على التذكر بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به الآية. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي يسرنا القرآن ليكون سببا تتوصلون به إلى تذكر ما سبق من عهدكم. والتذكر على أضربه: الأول أن يكون في اللسان عن صورة ما حصل في القلب، والثاني أن يكون يحسون بالقلب كصورة حصلت عن شيء معهود إما بالبصر أو بالبصيرة أو غيره من المشاعر. والثالث أن يكون عن صورة متضمنة بالفطرة بالإنسان وهو المشار إليه بهذه الآيات. ومن هذا الوجه قال الحسماء: التعلم ليس يجلب إلى الإنسان شيئا من خارج في الحقيقة، وإنما يكشف الغطاء عما حصل في النفس فيبرزه بجمائه. فمثله كمثل الحافر المستنبط الماء من تحت الأرض كالصيقل الذي يبرز الجلاء في المرآة. وهذا ظاهر لمن نظر بعين عقله. بعدين بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن العلوم مركوزة في النفوس، ذكر دليل ذلك من الكتاب وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. ففي هذه الآية إقرار الخلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنهم يعرفونه عز وجل، وهذا الإقرار قد انتظم فيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وإثبات ألوهيته وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقوله تعالى ألست بربكم لا يقصد فيها مجرد الربوبية الذي توهمه عبارة المصنف إذ قال أقر أن الله هو الذي يربيهم ويغذيهم إلى آخره، فإن هذا المعنى ليس مقصورا، فإن هذا اللفظ ليس مقصورا هذا على هذا المعنى، بل الرب في القرآن دال أيضا على كون ذلك الرب مستحقا للعبودية والكمالات التامة في أسمائه وصفاته. وهذا الإقرار من بني آدم دال على أن فطرتهم تشتمل على العلم به سبحانه وتعالى. وإذا اعتبر الإنسان أحوال الخلق ووقائع المخلوقين علوا وسفلا وجد أنها ناطقة حالا أو قالا بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وكماله التام. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله سبحانه وتعالى قد طوى في نفوس الخلق فطرة الإقرار به عز وجل. فالدين الحنيف وهو المستقيم هي فطرة قد فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فنفوسهم مستكنة على العلم به أي قابلة له. فقول المصنف رحمه الله تعالى أي خلقهم عالمين به، المراد بذلك علما مستكنا لا ظاهرا، والمراد بالعلم المستكن كونهم قابلين للدين إذ ذلك الفطرة، وليس المراد بذلك علمهم بذلك ظاهرا، وإنما المراد أن بواطنهم تنطوي على معرفة الله سبحانه وتعالى بما جعل فيهم من الفطرة. وهذا معنى صبغة الله، يعني دين الله وفطرته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق من قويت فيه الصبغة والفطرة: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأصل الكتب الجمع، فقوله كتب في قلوبهم الإيمان يعني جمع في قلوبهم الإيمان، وهذا أكمل الأحوال. فليس الإيمان واقعا في قلوبهم على وجه الإلقاء والطرح فقط، بل هو مجموع قوي، فنفوسهم وقلوبهم مجتمعة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإقرار بالوحدانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناس في هذه الشهادة التي هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ضربان اثنان: الأول ضرب أجالوا خواطرهم فأدركوا الحقائق، وضرب والثاني ضرب أهملوها ولم يستغلوا بتذكر ما حملوا من الشهادة، لأن الإنسان كما سبق يولد على الفطرة. وهذا معنى الإشهاد المتقدم في الآية السابقة. وإحياء هذه الشهادة له طريقان، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على طريق واحد، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى تنال بطريقين اثنين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول طريق الذكر، والثاني طريق الفكر. ومحل الأول هو الآيات الشرعيات، ولذلك أرسل الأنبياء، ومحل الثاني هو الآيات الكونيات، ولذلك أمر الخلق بالنظر فيها. فإن العبد يصل إلى معرفة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله بطريق الذكر، وذلك بما يأتيه من أنباء الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى، فتحيي فيه هذه الآية تذكر الشهادة التي جعلت في نفسه وهي الفطرة. أو يمد الإنسان نفسه بالتفكر في المخلوقات من آيات الله الكونية، فتقوى معرفته بربه سبحانه وتعالى، وتستيقظ فيه هذه المعرفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق الذكر وحده، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق الذكر وحده والأولى قرنه بما سبق. ثم ذكر أن التذكر على أضرب، الأول يكون في اللسان عن صورة ما حضر في القلب، فإن الإنسان تحصل له صورة قلبية ثم يظهرها على لسانه فيتذكر ويبرز هذا الذكر بلسانه، كالمؤذن إذا تذكر وقت الصلاة فإن تذكره في الصورة القلبية أبرز ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر جمله. والثاني أن يكون بالقلب كصورة عن شيء معهود، إما بالبصر أو بالبصيرة أو غيره من المشاعر، فتكون الصورة المتذكرة محبوسة في القلب كالواردات القلبية التي تكون في نفوسكم الآن وأنتم لا تتكلمون، فإن هذه صور قلبية تجري عليها تدل على تذكركم لما يلقى إليكم أو غيره بحسب حال الإنسان بحضور قلبه مع ما يلقى إليه أو غيابه. والثالث أن يكون عن صورة متضمنة للفطرة في الإنسان، وهي الشهادة التي طويت في نفس الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى مما تقدم في الآيات. والمقصود من هذا الباب الإعلام بأن النفس قابلة للعلم، فنفس الإنسان يمكنها التعلم، ولذلك صرح جماعة من السلف بذلك فقالوا إنما العلم بالتعلم، وروي موقوعا ولا يصح، فلا يوجد إنسان لا يمكن أن يتعلم إلا إنسان واحد وهو الذي لا عقل له أي المجنون. وأما من لم يكن مجنونا فإنه يمكنه أن يتعلم، وتعلمه بقدر قواه العقلية في الحفظ والفهم، ولا يمنعه من ذلك فقر ولا كبر، بل الفقير يتعلم وربما بز غيره، والكبير يتعلم وربما تقدم على غيره. وهؤلاء أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عادة فقراء لم يأتهم الوحي إلا كبارا، قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالنفوس قابلة للتعلم، ولا ينتهي الإنسان عن قدرة الحفظ والفهم حتى يموت، إلا أن الناس يغترون بشبهات مشبهة ودعاوى مفلسة تمنعهم من مواصلة طلبهم، فيتعللون بكبر السن وأن الكبير لا يحفظ أو لا يفهم أو أن الفقير لا يقدر على الطلب وغيرها من هذه الشبه فيحرمون العلم. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع عن الفضل بن سعيد بن سلم أن رجلا طلب العلم فعجز عن إدراكه فأراد تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة فوجد الماء أثر فيها، فقال: الماء مع لطافته أثر على هذه الصخرة

والفدم الكبير أقبل على الله، فآتاه الله عز وجل من العلم ما لم يؤتي هذا. ولينظر المرء في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم يجد مصداق ذلك، نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا. نعم. الباب 18 في حصر أنواع المعلومات. أنواع العلم ثلاثة: نوع يتعلق باللفظ، ونوع يتعلق باللفظ والمعنى، ونوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ. فأما ما يتعلق باللفظ فهو ما يقصد به تحصيل الألفاظ بوسائط المعاني، فذلك ضربان: أحدهما حكم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة، والثاني حكم لواحق الألفاظ، وذلك شيئان: شيء يشترك فيه النظم والنثر وهو علم الاشتقاق وعلم النحو وعلم التصريف، وشيء يختص به النظم وهو علم العروض وعلم القوافي. وأما النوع المتعلق باللفظ والمعنى فخمسة أضرب: علم البراهين وعلم الجدال وعلم الخطابة وعلم البلاغة وعلم الشعر. وأما النوع المتعلق بالمعنى فضربان: علمي وعملي. فالعلمي ما قصد به أن يعلم فقط، وذلك معرفة الباري تعالى ومعرفة النبوة ومعرفة الملائكة ومعرفة يوم القيامة ومعرفة العقل ومعرفة النفس ومعرفة مبادئ الأمور ومعرفة الأركان ومعرفة الآثار العلوية من الفلك والنيرين والنجوم ومعرفة طبائع النبات، ويقال له علم الفلاحة، ومعرفة طبائع الحيوانات، ومعرفة طبائع الإنسان، ويقال له علم الطب. وأما العملي وهو ما يجب أن يعلم ثم يعمل به، ويسمى تارة السنن والسياسات، وتارة الشريعة، وتارة أحكام الشرع ومكارمه، فذلك حكم العبادات وحكم المعاملات وحكم المطاعم وحكم المناكح وحكم المزاجر. والطرق التي يستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول المستفاد من بديهة العقل ومصادمة الحس ومصادفة مصادفة الحس صححوها. نعم. ومصادفة الحس، وذلك يحصل لكل من لم يكن موقوف الآلة وإن اختلفت أحوالهم في ذلك. الثاني من لم يكن موفور الآلة. وذلك يحصل لكل من لم يكن موفور الآلة وإن اختلفت أحوالهم في ذلك. الثاني المستفاد من جهة النظر، إما بمقدمات عقلية أو بمقدمات محسوسة. الثالث المستفاد بخبر الناس، إما بسماع من أفواههم أو بالقراءة من كتبهم. ولا يكون الخبر علما إلا إذا كانت المظنة عن المخبر به مرتفعة. الرابع ما كان عن الوحي، إما بلسان ملك مرئي كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، وإما بسماع كلامه تعالى من غير مصادفة عين كحال موسى عليه السلام، وإما بإلقاء في الروح في حال اليقظة كما قال عليه السلام: إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر، وإما بالمنام وهو المعني بقوله عليه السلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وينطوي على ذلك قوله تعالى: فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن أنواع العلم ثلاثة: أحدها نوع يتعلق باللفظ، والثاني نوع يتعلق باللفظ والمعنى، والثالث نوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ. والبراد بالأول وهو النوع الذي يتعلق باللفظ، أي يرعى فيه اللفظ دون النظر إلى المعنى المعبر عنه. ومعنى النوع الثاني وهو الذي يتعلق باللفظ والمعنى ما رعي فيه اللفظ والمعنى جميعا. وأما النوع الثالث فهو الذي يتعلق بالمعنى ويراد فيه المعنى فقط دون البحث عن العبارة اللفظة المعبرة عنه.